كتاب الديات. مقصود من ذلك هو يعني مصدر وديت القتيل، أي أديت كالعدة من وعد، مقصود به شرعا المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب جناية، هذا معنى الديات. نعم. من أتلف آدميا بمباشرة أو سبب لزمته ديته، يعني بسبب بأن ألقى عليه أفعى مثلا أو ألقاه في مكان مخيف فيه يعني ثعابين وفيه أشياء، فهذا يعتبر سبب. نعم، لزمته ديته سواء كان مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو مهادنا، فإن كل ذلك يلزم الدية فيه. نعم. لا من أدب ولده أو زوجته أو صبية أو رعيته ولم يسرف. نعم، تأديب الذي يكون الذي هو ليس فيه تعدي ولا مجاوزة، فإنه حينئذ لم يكن فيه مجاوزة في التأديب فإنه ليس عليه دية، ولا يضمن تلف الابن أو تلف الزوجة أو تلف الصبي في المعلم مع الصبي، فإن هذا حتى الراعي مع الرعية لا يضمن ذلك ما دام أن هو هذا التأديب يعني معتاد وليس فيه إسراف ولا فيه زيادة. نعم. ومن أمر مكلفا يصعد شجرة أو ينزل بئرا فهلك به لم يضمن. نعم، مثل العمال الآن الذي تتفق معاهم ويصعدون في أماكن في السقالة خاصة، قد يسقط، هل تضمن؟ لا ما تضمن، أو نظف لك بالوعة عندك في البيت واختنق فيها، ما تضمن، لأن أنت يعني يقول لك هنا من أمر مكلف أن يصعد، يعني هذا مثل أجرة أجير، فأنا ما أضمن عمله، ما أضمن تلفه، لكنه هذا عمله. نعم. ولو أنه سلطان، لأن ما فيه أي جناية من الآمر، لأن هذا مثل إجارة ولا فيس فيه جناية ولا تعدي، فلو صعد على السلم وسقط على السقالة ويعني من فوق وأصابته يعني سقوط أو أذى أو سقط السقالة جميعا عليه، فأنا ما أضمن، لأن هذا عمل قام فيه بأجرة. المكلف مقصود هنا مو صغير، لو أمر واحد صغير عمره 10 سنين يصعد على السقالة وسقط، يعني يضمن هذا، أي هذا قصدهم، رجل، هذا رجل، ولا يكون عاقل، ما يكون مجنون. كما لو استأجره ويضمن ما أسقطت حامل بريح طعام ونحوه علمه عادة، لم يضمنه ولو أنه سلطان كذلك عامل، كما لو استأجره على عمل معين. نعم. ويضمن ما أسقطت حامل بريح طعام، يضمن. نعم، لأن غالبا رائحة الطعام قد تؤدي إلى إيذاء شديد بالنسبة لبعض الناس، فالذي يطبخ وأخرج ريحه خارج المكان الذي هو فيه وأصابت امرأة الجيران بسبب طبخه، إذا وقوع مثلا لما شمت الرائحة سقطت في مكانها من الأذى، من أذى الرائحة، ممكن، والله أنا أتذكر كنت في سفر، والله إن كنت أقرأ على الشيخ في المسجد، وكان المسجد سبحان الله في داخل السوق، والله إذا طبخوا أكاد أني أزوع من شدة ريحة الطعام اللي ما يتقبل الإنسان أصلا من شدته، سبحان الله. كما ذكر الفقهاء، يعني هذا صحيح، الطعام أحيانا قد يؤدي إلى ترجيع وإنسان ما يستطيع أن يمسك نفسه أصلا. قال هنا بريح طعام ونحوه، يعني نحو الطعام، ريح الطعام، أي رائحة أخرى كريهة، علمه عادة، يعني علمه عادة، يعني عنده خبر، علم رب الرائحة إسقاط الحال من ذلك، يعرف أن هذه الرائحة ما يتقبلها أحد. نعم. قال رحم الله فصل: دية الحر المسلم الذكر 100 بعير. حالا قد يكون رب البيت عند أعمال مثلا يصنع جلود، فقد يستحتاج مثلا إلى إشعال النار وإذابة بعض الأشياء، وقد يؤدي إلى يعني رائحة كريهة وإيصالها إلى بيوت الناس. فصل: دية الحر المسلم الذكر 100 بعير. نعم، دية العمد وشبه العمد، وهي تقدر حاليا يعني تقريبا بأكثر من 12,000 تقريبا، قرابة كذي يعني، أو 1,000 مثقال ذهب، أو 2,000 درهم فضة، أو 100 بقرة أو 1,000 شاة، فأيها أحضر من لزمته فعلى الولي قبوله. نعم، أي شيء حضر من هذه فعلى الولي قبول، ما يقدر بعد يقول ما دام أنت طلبت الدية وجبناها لك فليش معاجبتك ديتنا، هذا الدية المطلوبة شرعا. نعم، يمكن ما يبغي غنم بإبل مثلا أو بقر، أيهما جاء لا فيما أحضرها عنده خلاص واتفقوا عليها، أصلاً اتفاق في اتفاق. وتغلظ في عمد وشبهه، في عمد أحسن الله، وتغلظ في عمد وشبهه، فيؤخذ 25 بنت مخاط، و25 بنت لابون، و25 حقة، و25 جذعة. مرت معكم بنت مخاط إيش معناتها وبنت لابون؟ هذه في باب الزكاة ذكروا نعم ذلك. ويخفف في الخطأ فيؤخذ 20 من كل ذلك، و20 ابن مخاض. وكذا حكم طرف، طرف يعني طرف أطراف الإيد، أطراف الرجلين، أطراف البدن، هاي مقصود طرفنا. فتخلص دية طرف طرف وجرح كدية قتل لاتفاقهما في السبب، مثل إن كانت يعني مثل قضية أطراف الإيد قد تقلص فيها الإبل لأنها مؤثرة جدا على الإنسان إذا كان عمدا قطع أصابعه. نعم. ودية كتابي نصف دية المسلم، ودية مجوسي ووثني 800 درهم، لأنه مستأمن أهل ذمة فلهم الحقوق هذه. نعم. ونساؤهم على النصف كالمسلمين. نعم. ودية كتابي نصف دية، هذا تنظيم، شيء تنظيمي، والتنظيم لا يأخذ يعني حكم الأصل. ودية كتابي نصف دية المسلم، ودية مجوسي يعني لو مثلا راح الحج بدون تصريح وواحد تعدى عليه أو تعدى على إنسان يعني تعدى عليه تعدي عليه، هذا يأخذ حكم القتل خطأ إذا أو عمد حسب. ودية كتابي نصف دية المسلم، ودية مجوسي ووثني 800 درهم، ونساء فهمها، ودية رقيق قيمته، ودية رقيق قيمته يعني رقيق ما أعطيه دية كم قيمته هو 1,000 دينار خاص هذا ديته. وفي جراحه ما نقصه إن لم يكن مقدرا من حر، يعني لو قطعت إيده نشوف كان سعره 1,000 لما انقطعت إيده صارت 800، إذا نعطي 200 الفرقية هذه. وفي جنين ذكر أو أنثى غرة عبد أو أمة، نعم إسقاطها كما حدثت في ذاك المرأة التي تعدت على المرأة فأسقطت ما في بطنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بقرة عبد أو أمة. نعم. قيمتها 10 دية أمه وعشر قيمة أمه إن كان مملوكا. نعم. ويتعلق أرش جناية قن برقبته إن لم يأذنه سيده، يعني هنا يقال فيها قيمة 10 دية أمه، مقصود هنا 500 إبل يعطى إن كان حرا مسلما، وإن كان قال نعم أمة وعشر قيمة أمة إن كان إيش هنا يعني أو كان مملوكا نعم أو كان مملوكا إن كان مملوكا نعم. ويتعلق أرش جناية غن برقبته إن لم يذنه سيده فيفتيه. نعم، يتعلق في أرش جناية غن برقبته، يعني العبد لما يتعدى على أحد جنايته في رقبته هو كم يسوى؟ السيد ما راح يدفع عنه شيء، ممكن تكون مقابل جنايته بتعدى، مثلا تعدى على مملوك آخر وهذا المملوك قيمته تساوي قيمة المملوك المتعدي، فالسيد يسلم لهم العبد اللي عنده في رقبته هو جنايته، كم يسوى وكم يفدي؟ ما راح يفدي السيد أصلا، إما يبيعه ويعطيهما أو يعطيهم إياه كامل فيفديه أو يبيعه فيها أو يسلمها أو يسلمها لوليها. فصل. وما في الإنسان منه شيء واحد كأنف وذكر ولسان ففيه الدية. دية كاملة، يعني مثل ما أمرت هو قال لكم يعني قلنا 12,000 تقريبا دينار فيها، اللي هو شنو 1000 مثقال من ذهب أو 12,000 درهم من في دية كاملة، لأن هذه أشياء منافعها عظيمة فعملت معاملة الدية الكاملة. وأنف يعني هذه أشياء منافعها في ذاتها كبيرة. نعم. وما فيه منه شيء. نعم. وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين واليدين ففيهما الدية وفي إحداهما نصفها. نعم، هذا يعني لو زالت واحدة تبقى المنفعة موجودة في الثانية، فتعامل بالنصف أو بالكل إذا ذهب الكل منها منه. وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها. يصير كاملة، هنا دية كاملة، لو أزال أنف كامل لك، أما زال منخر واحد له منخرين ثلثا، يعني له ثلث واحد. وفي الأجفان الدية وفي أحدها ربعها. نعم. وفي أصابع اليدين أو الرجلين الدية وفي كل إصبع عشرها وفي أنملة إبهام نصف عشرها وأنملة غير. يعني سبحان الله، يعني كل شيء في جسد الإنسان مقسم بالديات، وهذا يدل على عظمة الشرع، لأنه ما يريد الشرع أحد يتعدى على أحد، لأن في التعدي عقاب جزاء يعامل بمعاملته. نعم. وفي أنملة إبهام نصف عشرها وأنملة غيره ثلث عشرها. وفي كل سن خمس من الإبل. وفي كل من منفعة سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل ومنفعة مشي وأكل ونكاح وعدم استمساك بول أو غائط الدية. أي هذا كله فيها لأن منافعها عظيمة جدا، فيعطى له دية كاملة، لأن في كل واحد من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها، فوجب بتفويت أو يعني توفيت هذه المنفعة دية كاملة كسائر الأعضاء. وفي كل من الشعور وفي كل من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر رأس ولحية وحاجبين وأهداب عينين. نعم. وما عاد سقط ما فيه. نعم. مقصود أي إذا نبت الذاهب من تلك الشعور سقط ما وجب فيه بالدية. أي مثل حرق أو رأسه حرق الشعر فظن ما يخرج، الله أنبته له، حينئذ ما في دية. وفي عين أعور ديته كاملة. نعم. فإن خلع عين صحيح تماثل صحيحته عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. نعم، لما قدر نقتص نشيل عينه بعد روح أعور. قال رحمه الله فصل. وفيما دون الموضحة حكومة. لأنه يتضمن إذهاب البصر كله لو أخذنا من عين الأعور. فصل. وفيما دون الموضحة حكومة، يعني الموضحة التي توضح العظم. حكومة شنو حكومة أقصد بها؟ أي هنا يحكم بها، لأن لا توقيف فيها في الشرع، فكان كجراحات الباقية يعني البدن، إيش نقدر فيها؟ نقدر أن هذا الذي أصيب بهذه الجرحة الموضحة لأوضحت يعني العظم، نقدر المصاب الآن كأنه مملوك. لو كان مملوك كم قيمته؟ 1000 دينار. الآن مصاب هو، نقص من قيمته مثلا 500، إذن يعطى له 500. هذا الحكومة شرحت لك يعني يحكم بها لأنها ليس فيها نصوص مباشرة، فقدروا لها تقدير كبقية الأجزاء البدن، أعطوها حكم حكم بقية الأشياء في الديات، لكنها يقدر المصاب بها. يعني شلون الحكم الصير؟ الذي أصيب حر، ما هو عبد، لكن قدرناه كأنه مملوك. كم يسوى لو كان بهذا الصفة، بهذا بهذا كذا، بهذا كذا، بطوله، بعرضه، بشكله، بعمره؟ 1000 دينار. الآن مصاب، كم صار يسوى؟ 500. إذن يقدر له أعطاه 500. وفي الموضحة التي توضح العظم وتبرزه ولو بقدر إبرة، طبعا هنا قال في ما دون موضحة، لأن ما فيها حكم. الموضحة فيها حكم، الهاشمية فيها حكم، هذه لا دونها، يعني أقل من ذلك، ما لها أي أحكام شرعية، فقدروها تقدير. وفي الموضحة التي توضح العظم وتبرزه ولو بقدر إبرة 5 من الإبر. نعم. وفي الهاشمة التي توضح العظم وتبرزه 10. وفي المنقلة تهشمه حتى العظم، تبرزه يعني تهشمه. وفي المنقلة التي توضحه وتهشمه وتنقل العظم 15. وفي كل من المأمومة والدابة، أنا أقول مثل هذه الأمور العظيمة في شريعتنا يدل على من سمات ومحاسن هذا الدين، حيث أنه لا يفوت شيء على الخلق إلا وفيه ما يتعبدون الله عز وجل من عبادات، وفيه من يلتزمون في طاعات، حيث أنها أوامر شرعية تحفظ أمن المجتمع وتحفظ كيان المجتمع، ويصبح الناس كلهم سواسية، لا يستطيع أحد يتعدى على أحد، فيحفظ يبقى الأمن والأمان، ويبقى الناس يعيشون في رخاء واستقرار، وكلهم كل واحد منهم يخاف أن يتعدى على الآخر لما فيه جزاء عليه. هذا من نعم الله عز وجل العباد. بعدين دقة الفقهاء كيف يذكرون كل هذه المسائل بدلالة عن ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله عز وجل أنزل البيان الواضح، وأرسل الرسول الذي أوضح شريعته لجميع الخلق ليعبدوه على نور وبصيرة، ويلتزموا ما شرع لهم حتى يكونوا سعداء، لأن هذا شرع الله، متى ما التزمه الناس كانوا فيه في سعادة وأمن وأمان واطمئنان. نعم. وفي كل من المأمومة والدامغة 3/3 الدية، كالجائفة التي تصل إلى باطن جوف. نعم. وفي ضلع وترقوة بعيد، يعني المأمومة هذه المقصود بها هي التي تصل إلى يعني إلى الجلد، جلدة الدماغ، تسمى يعني أم الدماغ أصلا تسمى هذه. والثانية الدامقة تخرق الجلدة. نعم. وفي الترقوتين هذه العظم اللي مثل قوس. والذراع والعضد والفخذ والساق إذا جبر مستقيما بعيران. وما لا مقدر فيه ففيه حكومة. فصل. وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء. حكومة تحكم الشيء تضبطه، هذه معناته أن ما تركنا شيء لكم إلا وقد حكمناه لكم. نعم. وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء. نعم. العاقلة أنها تعقل في قتل الخطأ، تقوم وتدفع مع الذي قام بالجناية وهو خطأ، وخاصة يعني وقوع الخطأ وارد، فلهذا يعينون أهل أقاربه. ولا عقل على فقير وغير مكلف وأنثى ومخالف في دين جان في دين جان. ولا عقل على فقير، إذا كان فقير ما يدفع، ما يطلب منه شيء، ما يقدر يطلبونه حتى هو قريب من القاتل، ابن عمه مثلا بس ما عنده شيء، فقير هو بروحه أو مخالف مع عابدين، إنه ما في لا يرث كل منهم الآخر. فكذلك في الديات ما له ما يشارك الجانب شيء. ولا تحمل عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا إن لم تصدق. أي نعم، ولا تحمل عمدا يعني قتل العمد، قاصد قتل إنسان عمدا ولو كان قتل العبد، ولو صلحا، مقصود بالصلح هنا ذلك بأن يدعى عليه ويصالح من ذلك بمال، لأنه يعني ثبتت عليه بفعله واختياره، فعل القتل باختياره فلم تحمل العاقلة عنه. ولو قال هاي ترى يعني فلان أنا قتلته والآن صالحت على قتله بعطيهم فلوس، العاقلة ما استعده، مر علينا في باب الصلح هذا مثلها. يعني إذا قال إن هذا ممكن فيها التهمة وفيها حمل العاقلة ما لا يتحمل، ولا اعتراف حتى لو صار منه اعتراف بأنه قتل عمدا، العاقلة ما تكون. ولا في يعني بعد فترة من الزمان اعترف، هذا قصده. ولا ما دون ثلث دية تامة، ومن قتل نفسا محرمة خطأ أو يعني هنا وإن لم تصدقه يعني يقر على نفسه بالجناية وتنكره العاقلة، فحينئذ العاقلة لا يقبل إقراره على غيره، فعنده تهمة فيه، تهمة في إقرار هذا ممكن متهم. يعني شنو التهمة واقع عليه؟ بأنه قد يكون يقر على لواحد بعدين هو قد يكون متفق معه على شيء، فالعاقلة ما تتحمل مثل هذه الشغلات. يعني إذا كان الحادثة واقعة عمدا فالعاقلة ما تتحمل، وإذا كانت شبه العمد فإنها تتحمل. أما يروح يعترف حق واحد والله أنا قتلت ولدكم قبل 10 سنين أو 5 سنين، العاقلة إيش عليها في أمر مثل هذا بعد مضي السنوات هذه؟ وذبية ما شرع العاقلة شون؟ وما دون الثلث ما تتحمل العاقلة، لازم العاقلة تكون دية كاملة. تكون في النص شيء تحمل، ما دون الثلث بس ما تتحمل. ومن قتل نفسا محرمة خطأ أو شبه عمد مباشرة أو سبب بغير حق فعليه كفارة. يعني سبب بغير حق كان يحفر بئر، لا يجوز له حفرة في المكان هذا، أو يضع حجر لا يجوز وضعه في الحجر هذا، فيتوفى به الرجل، فأصيب الرجل وتوفي به، هذا اللي هو سبب غير حق. فعليه كفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ومن ادعي عليه القتل بلا لوث لم ما في لوث، يعني لوث من يعني تلطخ بالشيء، والمراد هنا أن يعني ما يحصل من عداوة مع الآخرين، كأن يكون رجل له عداوة من قبيلة من قبائل، فيقول لك من ادعى عليه قتل بلا لوث إيش حكم؟ لم يحلف في عمد بل في خطأ وشبهه. نعم. ويخلى سبيله، لو كان في لوثة ممكن نصدق كلامه. ومع لوث وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر، حلف رجال ورثة الدم 50 يمينا قسامة، هذا باب القسامة. ويثبت الحق للكل، فإن نكلوا أو كانوا نساء حلفها مدعى عليه. فإن لم يرضوا يمينه ودعا، فإن لم يرضوا يمينه وداه الإمام. وداه الإمام. هذا الذي حصل في خيبر عبد الله بن محيصة ومن معه، لما حصل قتلوا أخرا لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن اليهود قتلوا، قال تحلفون 150؟ قال يا رسول الله ما حضرنا وشاهدنا كيف نحلف؟ قال إذن يحلفون اليهود، قال هذا قوم من بهت يحلفون عندهم مشكلة، فواداه النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الدين النبي صلى الله عليه وسلم. وداه إمام من بيت المال كقتيل في زحمة.